بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. نبدأ مستعينين بالله قراءة الكتاب الرابع في هذه الدورة، وهو كتاب الأربعين النووية في مباني الإسلام للإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه. وهذا كتاب نافع عظيم القدر، تواتر الأئمة على استشراحه وعلى تفهمه وتدبره، لأنه تضمن قواعد الإسلام ومباني الأحكام، وتضمن من جوامع الكلم التي يقوم عليها هذا الدين العظيم ما لا يحسن بالمسلم أن يجهله، كما ستقفون على ذلك. فهذه الأحاديث التي جمعها الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى أحاديث جامعة كلية لمختلف أبواب الشريعة في العقائد والأحكام والأخلاق والتزكية وعلم النفس وما شابه ذلك، فينبغي على المسلم أن يعتني بحل ألفاظها وفهم مقاصدها والوقوف على مراميها، فإنها نافعة عظيمة. ودليل عظمة هذا الكتاب وبركته كما قلنا أن الأئمة تواطؤوا على شرحه وإقامة مجالس السماع فيه، وكل عالم جاء بعد الإمام النووي فلابد وأن يكون له تقريض أو إشارة أو تنبيه لهذا الكتاب إذا كان ممن وقف عليه، فهذا كتاب كتب له القبول. وهذا فيه إشارة لطالب العلم: يا طالب العلم، عليك أن تعتني بالكتب التي تلقتها الأمة بالقبول، فهي بالتأكيد لم تتلقى بالقبول إلا لأنها نافعة ولبركة مصنفيها. دائما الكتاب إذا وجدت الأمة من القدم أقبلت عليه شرحا وتدريسا وتعليقا وفهما، ففي العادة والجملة يكون الكتاب كتابا نافعا، وإلا العلماء ما كانوا ينشغلون بالكتب الهامشية. فاهتمامهم بهذا الكتاب واحتفاؤهم بالأربعين وإقامة المجالس في سماعها وحفظها واستشراحها وكثرة الشروح عليها دليل على أهمية هذا الكتاب ووزنه الثقيل في المعيار العلمي، خصوصا لعموم المسلمين وللناشئة من طلبة العلم، فينبغي أن يحتفى به وأن تحفظ أحاديثه وأن يهتم كما قلنا بشرحها والتعليق عليها وفهم مقاصدها الكلية. ولذلك تقرر التعليق على هذا الكتاب في هذه الدورة المباركة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهمها والعمل بما فيها من العلم والحكمة. وإنما جعلنا هذا الكتاب بعد التفسير حتى نجعل كتاب أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد كتاب ربنا، فأولا نقرأ في تفسير كتاب الله، ثم نتبعه بالمصدر الثاني من مصادر التشريع وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنبدأ التعليق على هذا الكتاب مستعينين بالله. وسيبدأ الأخ بقراءة المقدمة، وأنا كنت أتمنى من الإخوة المعدين للدورة أن المقدمة تطبع مع الكتاب، لكن للأسف هذا الذي وجد بين أيديكم أن المقدمة لم تطبع، فيمكن لأحدكم أن ينزل الكتاب بأصله من PDF سريعا أو ما شابه ذلك، فإنني سأقرأ المقدمة حتى نعرف لماذا صنف الإمام النووي رحمة الله عليه هذا المصنف، وما هي السنة المتبعة في تصنيف الأربعينيات، يعني لماذا هي الأربعون، لماذا كانت أربعين حديثا، تمام؟ طبعا هي 42 لكن تقريبا هي أربعون. لماذا احتفل الأئمة بتصنيف كتب في الأربعينيات، وما قيمة مثل هذه المصنفات؟ وهذا كله ذكره في مقدمة كتابه، لذلك سيقرأ الأخ من مقدمة الكتاب وهي ليست مطبوعة بين أيديكم. يهمني أن تسمعوا الكلام الجملي الذي سأعلق به على هذه المقدمة. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، المخصوص بجوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا منطلق مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، والمراد بجوامع الكلم أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بألفاظ قليلة لكن معانيها غزيرة جليلة، هذا معنى أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، وإنما ذكر هذه الكلمة النووي في مقدمته على سبيل براعة الاستهلال، يشير إلى طبيعة المصنف الذي سيصنف فيه، وأنه مصنف في جوامع الأحاديث النبوية. فالأحاديث الأربعون هي من جوامع الكلم، ستجدون أن جلها ألفاظ مختصرة لكن في معانيها صلاح الدنيا والآخرة، وهذا معنى جوامع الكلم. إذا ما معنى جوامع الكلم؟ أنه يتكلم بالألفاظ الوجيزة لكن معانيها كثيفة غزيرة مفيدة. نعم. قال رحمه الله صلوات الله عليه وسلامه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وأبي الدرداء رضي الله عنه، وابن عمر رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه، وأبي هريرة رضي الله عنه، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو يذكر، سيبدأ بذكر حديث وصله بأسانيد متعددة عن مجموعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمور دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الأنبياء والشهداء. تمام؟ فإذا هذا هو الباعث الأول، دعونا نقول، الذي جعل النووي يتوجه إلى أن يكتب 40، ودفع من قبله ومن بعده إلى أن ينحى هذا النحو، أن يكتب 40. هذا الحديث: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الأنبياء والشهداء. وفي هناك رواية أخرى أظن، نعم، قال رحمه الله: وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أخرى بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية، قال: وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، يعني كتب له يوم القيامة أن يكون له شافع وشهيد. نعم. قال: وفي رواية ابن مسعود: قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. تمام. وفي رواية ابن عمر: كتب من زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. قال رحمه الله: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. بعد هذا أعطاك الصدمة أن هذا الحديث على تعدد طرقه وكثرة من رواه، لكن باتفاق الفقهاء والعلماء والمتحدثين أنه حديث ضعيف، يعني لا يوجد له طريق صحيح. طيب، لماذا الإمام النووي إذن يتكئ على هذا الحديث ما دام هو يعرف بنفسه أن هذا الحديث ضعيف؟ لماذا يتكئ عليه، ولماذا يذكره في مطلع كتابه ويجعله كأنه السبب الأول في تصنيفه لهذا الكتاب؟ قال رحمه الله: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي. إذن أولا، السبب الأول الذي دفعه أنه وجد قبله من الأئمة الأعلام من اقتفى هذا الحديث وصنف على 40، فهو له سنة واقتفاء بأئمة كبار عملوا بهذا الحديث على ضعفه. قال: فأول من صنف كتابا في 40 عبد الله ابن المبارك، الإمام الحافظ المجاهد الورع الزاهد، درة التابعين رضوان الله تعالى عليه. نعم. وأيضا ثم ذكر مجموعة من العلماء قبله صنفوا على هذا المنوال، سيذكر الآن أسماءهم تباعا. قال رحمه الله: ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المالني، وأبو عثمان الصابوني. قال: وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين. إذن كل هؤلاء العلماء وغيرهم صنفوا أحاديث في 40، صنفوا 40 حديثا. نعم. قال: وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. إذن هو يقول لك: أنا أولا اقتديت بهؤلاء الأئمة الكبار الحفاظ الأعلام في عملهم بهذا الحديث، فليس هو مجرد اجتهاد منه في أن يعمل بهذا الحديث، بل له سلف صالح بهذه الأسماء الكبيرة من علماء الحديث السابقين. قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ثانيا يقول: اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. أولا، قضية اتفق هذه ليست دقيقة، بل هو نفسه سيذكر بعد قليل أنه رأي الجمهور. رأي الجمهور جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فهو يريد أن يقول أن هذا الحديث من حفظ على أمتي 40 حديثاً أمر دينها، حتى ولو كان ضعيفاً باعتبار طرقه، لكنه حديث، هل هو في الحلال والحرام؟ لا. هل فيه قطع عنق أو استحلال دماء؟ لا. فهو حديث في الفضائل والقربات، والعلماء يتسامحون في أحاديث الفضائل والقربات فيعملون بها وإن كان فيها ضعف على رجاء ثبوتها. إنه إحنا صحيح الحديث من حيث الظاهر ضعيف، لكن ممكن أن يكون في الواقع وحقيقة صحيح، فنحن بناء على الظاهر حكمنا بضعفه، ولكن الحكم على الحديث بالضعف إنما هو في العادة والأصل بناء على الظاهر. لكن في الواقع ألا يمكن أن يصدق الكاذب؟ ألا يمكن لسيء الحفظ أن يصلح حفظه في حديث؟ يمكن. فبالتالي هم رجاء أن يحصلوا الثواب على فرضية صحة الحديث يعملون بالحديث الضعيف، لكن كما قلت هذا رأي الجمهور أنهم يعملون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط أيضا لا أريد أن أسب في ذكرها، لكن هل هو اتفاق؟ الحقيقة ليس اتفاقا مطلقا. قال رحمه الله: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث. هو نص يقول أنا لما صنفت 40 نعم هذا الحديث له أثر، لكن ليس هو الأساس في اختياري لهذا المنهج. قال: بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. إذن هو عنده أحاديث صحيحة تحثه على التصنيف في الحديث عموما، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فأنا إذا صنفت 40 أنا دخلت في جملة هذا الحديث. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. قال: ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين وبعضهم في الفروع. الآن سيخبر عن مسلكه في هذا الكتاب، ويخبر أن من سبقه من العلماء الذين جمعوا 40 منهم من كتب 40 حديثا فقط في أصول الدين في الاعتقاد، منهم من كتب 40 حديث فقط في الزهد، منهم من كتب 40 حديث فقط في الجهاد. هو 40 التي جمعها ما ميزتها؟ هذا ما أراد أن يبينه. قال رحمه الله: وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصدها. شوف الأدب، أولا من تقص عمل من قبله؟ ما قال: وهؤلاء الذين قبلي قصروا ولم يفوا، لا، قال: وكل من صنف قبلي فله مقاصد صالحة وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهنا نتأدب في قراءة هذه المقدمات، أحبابي لها فوائد حقيقة أن يقتبس الإنسان من أدب العلماء كيف يقيم أعمال السابقين. لم يتهجم عليها، نعم هو يرى أنه أتى بشيء جديد، لكن هل انتقص عمل من قبله أو قال هؤلاء لم يحسنوا وكان ينبغي أن لا؟ بطريقة مؤدبة جيدة قال: وكلها مقاصد صالحة جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء، وما ثم يذكر الإضافة التي أضافها هو من قبله. قال رحمه الله: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. إذن ما ميزة 40 التي جمعها؟ أنها تجمع كل ما ذكره السابقون، فذكرها في الاعتقاد وفي الأخلاق وفي الفقه وفي الأحكام وفي البدع وفي كل أمر من أمور الدين، اقتبس حديثا يشكل قاعدة كلية من قواعد الإسلام ووفى بذلك، فعلا وفى بذلك. فعندما نقرأ 40 التي ذكرها سنجد أن كل واحد منها يشكل قاعدة، إما في الاعتقاد وإما في السلوك وإما في الفقه وإما في جانب معين من جوانب الاعتقاد وما شابه ذلك. قال رحمه الله: وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك. يعني هذه الأحاديث التي سيذكرها كثير منها وصفها العلماء بأنه نصف الإسلام، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد وصفه العلماء بأنه ثلث الإسلام يقوم عليه، وبعضهم قال إن كل الإسلام يقوم على حديث إنما الأعمال بالنيات، ومثل حديث من عمل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فقد وصف أنه ثلث الإسلام. كذلك حديث الحلال مبين والحرام مبين، فالأحاديث التي انتقاها كثير منها وصف بأنه ثلث الإسلام أو ربع الإسلام أو كل الإسلام، فهو يمدح لك هذا الكتاب ويرغبك في قراءته. قال رحمه الله: ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. إذن يخبر عن منهجه أيضا أنه يلتزم فيها الصحة، وأكثر ما في كتابه نعم متفق على صحته، وبعضها اجتهد هو في صحته وبعض أهل العلم يخالف. جل ما في هذا الكتاب، جل ما في هذا الكتاب فعلا متفق على صحته، فقد أورد 29 حديثا في البخاري وفي مسلم أو في أحدهما، أورد في هذا الكتاب 29 حديثا إما متفق عليه أو في أحد الكتابين، وباقي الأحاديث في كتب السنن هو اجتهد في تصحيحها أو تحسينها، وبعض أهل العلم قد يخالفه في شيء من ذلك. قال رحمه الله: وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله. وهذه فائدة نفيسة، أنه قال ذكرت الأحاديث بدون إسناد، فقط يذكر الصحابي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه إشارة إلى أن هذا المسلك قديم عند أهل العلم، أن يحذف الأسانيد للطلبة الناشئة، وأن يشغل الطالب في بداية نشئه بحفظ المتن مباشرة، لأنه هذا هو المقصود مع معرفته بحكم الحديث. فهذا يدل على أن هذه الطريقة طريقة قديمة عند العلماء، وهو حذف الإسناد والاقتصار على اسم الصحابي ومع المتن مباشرة، لأن المقصود في النهاية هي المتون، والأسانيد طريق إليها، يحتاج إلى الأسانيد لمعرفة حكم الحديث. فهو إذا انتقى لك الصحيح، إذن أنت كطالب علم لا تحتاج إلى معرفة الإسناد إلا إذا كنت منشغلا بعلم الحديث والرجال، وهذا مقام آخر. قال رحمه الله: ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخر. وبالتالي هذا يدل على أن نفس الإمام النووي في آخر كتابه عقد بابا في غريب الألفاظ التي وقعت في هذا في هذه الأحاديث. وللأسف أن أكثر الطبعات المعاصرة للأربعين النووية تحذف المقدمة والخاتمة، أغلب الطبعات المعاصرة للأربعين النووية تحذف المقدمة التي نقرأها الآن وتحذف الخاتم، فهو يخبرك أنني في خاتمة الكتاب وضعت بابا أشرح فيه غريب الألفاظ، الألفاظ الغريبة التي وردت في الأحاديث الأربعين. لكن للأسف كما قلت أغلب النسخ تحذف هذه البداية وهذه النهاية مع أنها مهمة. قال رحمه الله: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه. لاحظوا هذا التشويق، قال ولكل راغب في الآخرة، يعني ينبغي على كل مسلم يرغب في الدار الآخرة أن يتعرف على هذه الأحاديث. فهذه الأحاديث معرفتها ليس لطلبة العلم خصوصا، بل للمسلمين عموما. لذلك هذا الكتاب كما قلنا كان يدرس في المجامع العامة والخاصة. قال: لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزب البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. بدأ رحمة الله تعالى عليه بهذا الحديث الأول، وهو حديث عظيم جليل الموقع في دين الإسلام. وإنما بدأ بهذا الحديث اقتداء بالإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، حيث بدأ الإمام البخاري كتابه الصحيح بحديث النية. وقد ذكر عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه أنه ينبغي على كل مصنف لكتاب في الحديث أن يبدأ كتابه بحديث النية. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى احتفاء أهل العلم واهتمامهم بموضوع النية لطالب العلم، وأن أول طريق علمي ينبغي أن يشتغل به طالب العلم بتصويب النية لله سبحانه وتعالى. فكل كتاب تقرأه، وكل مجلس تحضره، وكل شيء تسمعه، عليك أن تبدأ ابتداء بماذا؟ بتصويب النية لله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام البخاري بدأ كتابه بحديث النية، والعلماء بعد ذلك سلكوا هذه الجادة بحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أحباب الكرام ذكر بعض أهل العلم أنه ثلث الإسلام، أي أن ثلث الإسلام وثلث الأحكام تحتاجه، وذكر بعضهم أنه ربع الإسلام، وذكر بعضهم أن نصف الإسلام يقوم عليه، وذكر بعضهم أن كل الإسلام يقوم عليه، وكل أدلى بحجته وأعطى رأيه. وإنما أذكر هذه الأقوال لأبين لك عظيم موقع هذا الحديث في دين الإسلام، وكيف تلقاه العلماء بالأهمية والقبول وصحته. وهذا الحديث له طريق واحد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم اشتهر بعد ذلك عند الأئمة. يقول أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم أكمل الحديث. فهذا الحديث يشتمل على قاعدتين ومثال، هذا الحديث خلاصته قاعدتان ومثال على هاتين القاعدتين. أما القاعدة الأولى فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فبدأ بالحصر. والمراد إنما الأعمال بالنيات أن وجود الأعمال شرعا موقوف على النية، أن الوجود الشرعي للأعمال موقوف على النية، فكل عمل لا نية معه لا وجود له شرعا وإن كان له وجود في الحس. فأنت إذا اغتسلت بدون نية من حيث الحس الغسل موجود، لكن من حيث الشرع هل هناك قيمة له؟ لا وجود له شرعا. إنسان ركع وسجد بدون نية الصلاة، من حيث الحس والواقع الفعل موجود، لكن من حيث الشرع لا وجود له. إنسان فعل أعمال الوضوء بدون نية الوضوء، من حيث الحس الأعمال وجدت، من حيث الشرع الأعمال لم توجد. فقوله إنما الأعمال بالنيات مراده باختصار أن وجود الأعمال شرعا موقوف على وجود ماذا؟ النية. فكل عمل لا نية معه لا عبرة به شرعا، وكأنه معدوم من جهة الشرع. ثانيا قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، المراد بهذه الجملة الثانية بيان أن الثواب والجزاء مرتبط ابتداء بالنية وليس بصورة العمل. أن الثواب والجزاء مرتبط ابتداء، وكلمة ابتداء ضعوا تحتها خط مهم، لأن العمل له حظ في الثواب والعقاب، لكن ابتداء الثواب مرتبط بدائرة النية، وهذا فيه رفع للمعنويات. لماذا أحباب الكرام؟ فإن الإنسان قد يكون يضعف عن كثير من الأعمال لكن نيته كبيرة فيها، ولذلك كثيرا ما كانوا يقولون رب دينار سبق ألف دينار، لأن الفرق بينهما ماذا؟ في النية. وإن كان هذا دفع ألف وهذا دفع دينار، لكن صاحب الدينار الواحد نيته كبيرة وصفاؤه عال فثوابه كبير، وصاحب الألف قصرت نيته ودخلها شوائب فثوابه قليل. فالعبرة أساسا في الثواب والعقاب مرتبط بماذا؟ بالنيات. لذلك ماذا قال؟ وإنما لكل امرئ، ما قال ما عمل، لم يقل وإنما لكل امرئ ما عمل، لا، قال وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت عليك أن تهتم بالنية. لذلك كان ينقل عن السلف أنهم يقول أنهم قالوا تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. كان السلف يقولون تعلموا النية. ما معنى تعلموا النية؟ أي تعلموا إتقانها وإخلاصها لله وتنقيتها من الشوائب، فإنها أبلغ يعني أهم من العمل. يعني قبل ما تفكر في حجم العمل الذي ستقدمه عليك أن تفكر بحجم النية التي ستقدمها لله. قبل أن تفكر بحجم العمل ووقته وزمانه وكميته، فكر بحجم النية التي ستضعها بين يدي مولاك سبحانه وتعالى. لذلك قال وإنما لكل امرئ ما نوى. أدركنا الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ الجملة الأولى تخبرنا أن وجود الأعمال شرعا أساسه النية، والجملة الثانية تخبرنا أن محك الثواب والعقاب ابتداء مرتبط بالنية وليس بالعمل. ابتداء، وأركز على كلمة ابتداء، لأنه سيأتي معنا أن العمل لو كانت النية فيه صائبة لكنه لم يوافق الشرع، وهذا مر معنا في الاعتقاد، فإنه لا يكون مقبولا. لكن أساس النظر الإلهي إلى ماذا؟ إلى العمل، إلى النية. لذلك جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. فالنظر إذن إلى القلوب والنيات ابتداء عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأهمية تصويب النية، وأن يأخذ هذا الملف من حياتك جزءا كبيرا قبل أن تفكر بحجم الأعمال التي ستقدمها. هذه ماذا تقول ورقة؟ خمس دقائق. طيب، لا، إذا خمس دقائق عاد صعب أكمل. إذن أكملوا التعليق على هذا الحديث إن شاء الله في المجلس بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وصلي على سلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحباب الكرام في استئناف هذه المجالس الطيبة المباركة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في تعليقنا على الحديث الأول من الأربعين النووية عند قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقلنا هذان أو هاتان الجملتان هما أنموذج لتطبيق النية، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعلين اتفقا في الصورة واختلفا في المقصد والغاية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعلين اتفقا في الصورة واختلفا في المقصد والغاية، فكلاهما هاجر من مكة إلى المدينة، لكن أحدهما هاجر إلى الله ورسوله، أي كان قصده في هجرته الله ورسوله، كان قصده في هجرته الله ورسوله، وأما الآخر فكان قصده في هجرته امرأة يتزوجها أو تجارة يرغب فيها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفعلين صورتهما واحدة، هجرة، لكن ما بينهما من الثواب والأجر ما بين السماء والأرض، والسبب في ذلك إنما هو في اختلاف المقصد والنية، وهذا تحقيق قوله إنما الأعمال بالنيات. فالهجرة شرعا لا وجود لها إلا بنية، وأما حسا فقد تحققت لمن هاجر لامرأة ينكحها، وأما شرعا فلم تتحقق، وإنما لكل امرئ ما نوى، حجم الثواب على حجم النية كما قلنا ابتداء، فثواب من هاجر إلى الله ورسوله ابتداء أنه هاجر إلى الله ورسوله قصد حالا وانتهاءا، وهذا معنى تكرار الشرط. وقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي من كان قصده في الهجرة، من كان قصده في الهجرة الله ورسوله في البداية، فهجرته في الواقع والحال إلى الله ورسوله ويكفيه في ذلك شرفا. فلذلك جعل جواب الشرط هو نفس جملة الشرط، من كان قصده الله ورسوله ابتداء فيكفيه شرفا أن هجرته ستكون إلى الله ورسوله واقعا وانتهاءا في الدنيا وفي الآخرة. وأما من كانت هجرته بقصد دنيا يصيبها لتجارة أو امرأة ينكحها، قال فيكفيه أن هجرته إلى ما هاجر إليه، ولاحظوا أنه أبهم بالتحقير، فهجرته إلى ما هاجر إليه، لا داعي لأن يذكر لخصة المقصد، فهجرته إلى ما هاجر إليه، هذا الإبهام إنما أبهم لخصة المقصد، وأما الأول فإنما ذكر لفخامة المقصد وجلالته، وهذا تأكيد لأهمية النية. فهذا يحضر في مجلس العلم وذاك يحضر، لكن هذا يحضر ابتغاء مرضات الله ورفعا للجهل عن نفسه وعن أمته، وهذا يحضر طلبا للشهرة أو لأن يأخذ إسنادا أو لأن يقال فلان قرأ أو حضر، فهما يجلسان بقرب بعضهما البعض، لكن بينهما عند الله ما بين السماء والأرض، والسبب اختلاف المقاصد والنيات. ولهذا مهم جدا أن يحتفي طالب العلم بتصحيح النية وأن يهتم بهذا الشأن. وهنا أنبه أن النية إذا تكلم بها علماء الاعتقاد فيقصدون بها الإخلاص، وأما النية إذا تكلم عنها الفقهاء فيقصدون بها مقاما آخر، يقصدون بالنية النية التي تميز بين العبادات والعادات، والنية التي تميز عبادة عن عبادة. فالفقهاء إذا تكلموا أن من شرط الوضوء النية، هم لا يقصدون أن شرط الوضوء النية الإخلاص، لا، يقصدون نية العمل حتى تمتاز العبادة عن العادة، وحتى تمتاز العبادات عن بعضها. فما الفرق بين سنة الفجر وفرض الفجر؟ كلاهما ركعتان، لكن النية هي التي فرقت بينهما. فالنية عند الفقهاء يقصدون بها ما يميز أو ما يميز العبادة عن العادة، وما يميز العبادات بين بعضها البعض. وأما النية التي يتحدث عنها علماء الاعتقاد وعلماء السلوك فيقصدون بها ماذا يقصدون بالنية؟ الإخلاص لله سبحانه. فجيد أن تعرف الفرق بين المصطلحات، فالعلوم قد يكون هناك لفظ واحد لكن تختلف دلالته باختلاف العلوم، كما مر معنا قبل قليل في لفظ السنة، فإن لفظه يختلف باختلاف العلوم التي وردت فيه. فعند الأصوليين السنة مقابل الكتاب، وعند علماء العقائد السنة مقابل البدعة، وهكذا. طيب، إذن هذا كما قلنا معنى النية. وخلاصة هذا الحديث أهمية أن يلتفت الإنسان إلى موضوع النية، فإن مدار الإسلام كله يقوم على هذا الباب، فعليك أن تهتم بنيتك ابتداء ووسطا وانتهاء، فصلاحك في الدنيا والآخرة يقوم أساسا على تصويب نيتك وعلى إخلاصها لله سبحانه وتعالى. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم رواه مسلم. هذا هو الحديث الثاني من الأربعين النووية، وهذا الحديث هو أصل الدين كما ذكر ذلك طائفة من أهل العلم، لأنه يبين لنا أن الدين ينقسم إلى ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، المرتبة الثانية مرتبة الإيمان، المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان. وهنا يقص علينا عمر بن الخطاب هذا المشهد المهيب الذي حدث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وشدة بياض الثياب وشدة سواد الشعر دليل على أن هذا الرجل ليس قادما من سفر، وهذا هو الذي لفت انتباه الصحابة مع أن لا أحد منهم يعرفه، فاستغرب إنسان يسكن بيننا ولا أحد فينا يعرفه، هكذا توهم. فلما جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جلسة المتعلم، وهذا ينبغي أن ينتبه له طالب العلم كيف تكون جلسة طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. وهنا اختلف الشراح، هل وضع كفيه على فخذيه هو أما وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا في مرجع الضمير، ووضع كفيه على فخذيه، فخذي من؟ فخذيه هو أم فخذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا خلاف، وإن كان الأظهر أنها على فخذيه هو. وقال يا محمد، وهذا أثار الانتباه أكثر، أنهم وجدوه يقول يا محمد لم يقل يا رسول الله، وهذا ما لفت الانتباه أكثر. وجبريل هو فعلا تقصد لفت الانتباه حتى يجذب أنظار الجميع لما سيسأل عنه، فهذه حركات متقصدة من جبريل عليه السلام. يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني عرف لي الإسلام. هنا كما مر معنا في العقيدة اقترن ذكر الإسلام بالإيمان بالإحسان، فيفسر الإسلام بماذا؟ بالأعمال الظاهرة، ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، ويفسر الإحسان بالإتقان للأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا هو الأصل الكلي الغالب، وإن كان هذا قاعدة كلية وقد تأتي عليها استثناءات. طيب، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهنا ذكر هذه الأعمال الظاهرة باعتبارها أساس أو الأركان الكبرى لأعمال الظاهر، هي الأعمال الكبرى في الظاهر، وإن كان هناك أعمال في الظاهر سواها. وهنا سؤال نسأله، هل يصح الإسلام إلا مع قدر يسير من الإيمان؟ بعبارة أخرى، هل الإسلام يمكن أن يتحقق بدون وجود قدر يسير من الإيمان، أي من المرتبة الثانية؟ كلا. فهذا يجب أن ينتبه له أن العلاقة بين الإسلام والإيمان ليست التباين التام، فإن الإسلام وإن كان هو الأعمال الظاهرة لكن حتى يصح لابد له شيء ولو يسير من ماذا؟ من الإيمان في الباطن. فالعلاقة ليست هي علاقة التباين التام كما قد يتوهم البعض، ولكن هي المرتبة الأولى، إنسان مسلم لكنه لم يحكم إيمان الباطن، إنسان مسلم لكنه لم يحكم إيمان الباطن. ولذلك الله عز وجل ماذا وصف الأعراب؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا؟ قال أهل العلم في أكثرهم أن الأعراب كان عندهم ضعف في الإيمان، فكانوا محققين للإسلام في الظاهر لكن لم يكونوا محققين للإيمان في الباطن، فلم يستحقوا الوصف باسم الإيمان الذي هو اسم تزكية، وإنما استحقوا الوصف باسم الإسلام وإن لم يكونوا كفارا لعدم تحقيقهم لمقام الإيمان على وجه كمال. ثم قال له قال صدقت، وهذا أعجبهم أكثر وأكثر. قال فعجبنا له، يسأله ويصدق، يعني أنت سائل ومصدق في نفس الوقت، كيف عرفت أنه صدق؟ وهذا كله لفت للانتباه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد تقدم تحقيق هذه المنازل في درس العقيدة، وقد تقدم تحقيق هذه الأركان في درس العقيدة فليراجع. ثم قال صدقت. فقال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد بينا في درس العقيدة أن الإحسان على كم مرتبة؟ على مرتبتين، أعلاهما أن تعبد الله على أنك أنت من يشاهد الله، وهذا يحتاج إلى نفوذ البصائر، فإن لم تقوى على هذه المنزلة فلا أقل من المرتبة الثانية، وهي أن تعبد الله على أنه هو الذي يراقبك ويشاهد أعمالك، فهذا أقل شيء في الإحسان. ثم بعد أن أنهى السؤال عن مراتب الدين قال فأخبرني عن الساعة، أي عن موعدها، أي عن موعدها. فماذا كانت الإجابة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنني لا أدري موعدها، فهذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني أقل شيء أعطني من علاماتها، وهذا يثبت أن للساعة أمارات وعلامات مقدمة عليها. فقال الأمارة الأولى، ذكر أمارتين، أن تلد الأمة ربتها، وورد في بعض الروايات ربها، والمراد أن الإماء والسبايا يكثرن في آخر الزمان حتى تلد الأمة من سيدها. والأمة إذا ولدت من سيدها فإن الولد يكون حرا، وتسمى أم ولد في الفقه الإسلامي. أي أمة تلد من سيدها فإن الولد يكون حرا، وتسمى هذه المرأة بماذا؟ بأم الولد. وابنها هذا الذي ولدت بعد أن يموت والده، ابنها سيرثها، ابنها طبعا هو عفوا هو لن يرثها في حال موت والده، لأن أم الولد تعتق مباشرة بموت والده، لكن كما ذكر بعض أهل العلم أن السبايا في آخر الزمان يكون فتن وهرج ومرج، فتضيع الأمور وتتيه، حتى إن الابن ليجعل أمه أمة عنده، مع عند الأصل أن الأم التي ولدت تصبح حرة بعد موت سيدها، لكن بسبب هيجان الفتن في آخر الزمان وضياع الأمور تضيع هذا الأم، فتصل إلى ابنها فيستعبدها ابنها وهو لا يعلم أنها أمه، وهذا دلالة على كثرة الهرج والمرج في آخر الزمان. أعيد الفكرة مرة أخرى، سيد عنده أمة، إذا ولدت هذه الأمة فالولد يكون حرا أم عبدا؟ يكون حرا. وإذا مات السيد فما حكم أم الولد؟ تصبح حرة مباشرة، لكن في آخر الزمان بسبب هيجان الفتن تضيع الأمور، فهذه الأم الولد تباع وتشترى، حتى أن ابنها يشتريها ويستعبدها وهو لا يعلم أنها والدته، وهذا من شدة الفتن وضياع الأمور. فهذا معنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها، أي أن تلد مولودا سيكون ربا لها في المستقبل، أي مالكا لها. كيف تلد مولودا يكون مالكا لها؟ على الصورة التي صورناها، أن ابنها يشتريها وهو لا يعلم أنها أمه، فيصبح هو سيدها وربها وهو لا يعلم أن هذه المرأة هي والدته، وهذا دلالة على اشتداد الفتن في آخر الزمان. الأمارة الثانية في آخر الزمان ومن أشراط الساعة، قال أن ترى الحفاة، الحفاة الذين ليس لهم نعال، والعراة الذين لا يكادون يجدون ما يسترهم، العالة يعني الفقراء، رعاء الشاء، ورعاء الشاء هو أيضا دلالة على الفقر، لأن الفقير عند العرب يملك الشاء ولا يملك الإبل، الفقير عند العرب يملك الشاء ولا يملك الإبل، فهذه مبالغة في وصفهم بالفقر. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في ماذا؟ في البنيان، أن يصبح المال في أيديهم وهم الذين يبنون البنايات العالية والأبراج الكبيرة. وهذا يدل كما قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم على انقلاب الأمر في آخر الزمان، وأن الأمر يوسد إلى غير أهله. قالوا لأن الفقير العالة، هؤلاء العالة الفقراء الذين كانوا رعاء الشاة، إذا أصبحت الأموال في أيديهم ودالت الدولة إليهم فإنهم سيظلمون ويفجرون. وهذا كما قال ابن رجب يدل على أن الأمر في آخر الزمان يسند إلى غير أهله، وتنقلب الحكاية فيصبح أسافر الناس هم سادة الناس، وهذا فيه فساد وهرج ومرج. وبالتالي كما قال ابن رجب هذا يدل على أنه في آخر الزمان هناك فتن كثيرة، حتى أن الابن يسترق أمه، وحتى أن الفقير الذي لا يجد شيئا يأكله يصبح المال والثروة بين يديه ويصبح هو الذي يقود الناس، وهذا اختلال للموازين، نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد أن أعطاه هاتين الإشارتين ذهب الرجل، قال ثم انطلق، قال فلبثنا مليا، وجاء في بعض الطرق 3 أيام. ثم بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ أريد أن ينبههم، لأن هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا على استغراب، من هذا الجريء يعني على كل هذه الأسئلة أمامنا؟ فقال: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب الصحابة أنهم يسندون العلم إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا قد يستدل منه ويستنبط منه أن الإنسان العالم قد يسأل مسألة في مجلس العلم لمن هو أعلم منه من باب أن يتعلم سائر الناس حوله. يعني يمكن تكون أنت على علم بالمسألة لكن زميلك ليس على علم بها فيستحي أن يسأل، فأنت تقوم بسؤالي فأجيبك، أنت لا تريد الإجابة لنفسك ولكن تريد أن يسمع العامة هذا الجواب، فهذا جائز لا إشكال فيه، وليس هذا من التنطع، وليس هذا من التنطع في شيء. فهمتم المسألة؟ طيب بسم الله. نفتح بس التليجرام. يا رب بسم الله. يحتاجنا مضاعف. يا رب. أظن البث على التليجرام يعمل، البث على التليجرام يعمل إخواني على مجموعة مدارج، وكأنه يعمل، ما أظن منقطع وفقط احتاج إلى فتح المايك. طيب بسم الله. الحديث الثالث قال رحمه الله، وهذا الحديث في صحيح مسلم فقط وليس عند البخاري، ولكنه عند البخاري من حديث أبي هريرة، هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب عند مسلم فقط، لكنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسياق فيه شيء من الاختلاف، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث، قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحديث الثالث فيه بيان لأركان الإسلام، وهنا قد يسأل سائل فيقول: يا شيخ، ألم تقل أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا ببعضهما البعض فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة؟ وأما إذا ذكر الإسلام مطلقا فينبغي أن يفسر الإسلام بالظاهر والباطن، أليس كذلك قررنا؟ هنا ذكر الإسلام وحده، بني الإسلام على 5 ولم يذكر معه الإيمان، ومع ذلك فسر الإسلام بماذا؟ بالأعمال الظاهرة فقط، فماذا تكون الإجابة؟ تكون الإجابة أحباب الكرام أن القواعد التي يذكرها أهل العلم في التفريق بين المفاهيم هي قواعد أغلبية وليست قواعد كلية، فأحيانا قد تنخرم القاعدة، أحيانا قد تنخرم القاعدة، فيذكر الإسلام أحيانا وحده ويفسر فقط بالأعمال الظاهرة، وهذا على خلاف القاعدة، لأن عادة القواعد التي يذكرها المصنفون والعلماء هي قواعد ماذا؟ أغلبية، فما من قاعدة إلا وقد تستثنى في بعض النصوص، وهنا واضح أن الإسلام ذكر وحده ومع ذلك فسر فقط بالأعمال الظاهرة، فنقول هذا مما خرج عن القاعدة فيتسامح فيه. وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن أركان الإسلام ومباني الإسلام 5 هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد تقدم بيان شروطها فيما مضى في العقيدة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الرابع، قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم طبعا هنا تلاحظون أنه لم يذكر كلمة نطفة، الشيخ لما قال ماذا قال؟ 40 يوما. عندكم في النسخة نطفة، حقيقة في كثير من نسخ 40 ثبتت هذه اللفظة، لكن في البخاري ومسلم لم تثبت هذه اللفظة، لذلك الذين يحققون يحذفونها، والصحيح أنها شاذة وليست محفوظة. والصواب في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما بدون كلمة نطفة، وإن كانت في نسخ 40 موجودة، لكن في البخاري ومسلم هو قال الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي البخاري ومسلم لا توجد هذه اللفظة، فبالتالي يجب أن لا تقرأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله إلا هو لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. وهذا أيضا من الأحاديث العظيمة التي تبين حال الإنسان في الدنيا ومصيره في آخر عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا المبدأ والمعاد، لأنه بدأ إن أحدكم يجمع خلقه، وختم بماذا؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فذكر المبدأ الإنساني وانتهاء أمره في الدنيا. فبدأ بقضية كيف يخلق الإنسان، فقال إن أحدكم يجمع خلقه، ولعل الجمع المقصود هنا هو اجتماع مني الرجل بماذا؟ ببويضة المرأة، وهي التي تسمى علميا الآن بماذا؟ بالبويضة المخصبة. فهذا هو جمع الخلق، والله تعالى أعلم بالتعابير الحديثة، وإن كان الشراح قديما يعبرون على وفق ما بلغهم علمهم في هذه المسائل. إن أحدكم يجمع خلقه، وهي البويضة المخصبة، في بطن أمه 40 يوما، وليس في لفظ النطفة على الصحيح. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، والعلقة هي القطعة من الدم، والمضغة هي القطعة من اللحم. العلقة هي المضغة القطعة من الدم، والمضغة هي القطعة من اللحم. ثم يرسل إليه الملك. هنا لو أننا نمشي مع ظاهر الحديث، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك؟ ما معنى المثلية هنا؟ المتبادر إلى ذهنكم، نعم، أنها، وهذا متبادر إلى ذهن كثير من شراح الحديث، أنه يكون أول 40 يوم نطفة، ولذلك بعضهم زاد كلمة نطفة، ثم يكون 40 يوم علقة، ثم يكون 40 يوم مضغة، بالتالي كم المجموع سيكون؟ 120، يعني كم شهر؟ 4 أشهر. ثم بعد ذلك يرسل الملك ويقوم بعملية الكتابة ونفخ الروح. هذا ذهب إليه طائفة من أهل الحديث، لكن هناك ألفاظ أخرى في أحاديث أخرى، كحديث حذيفة بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 يوما أرسل الله إليها الملك فصورها. إذا مر بالنطفة 42 يوما بعث الله إليها الملك فصورها. وهذا الحديث على ماذا يدل؟ على أن إرسال الملك ليقوم بالتصوير والتخليق والكتابة وما شابه ذلك يكون بعد 40 الأولى. وحقيقة الذي يتوافق مع الطب الحديث والقول الثاني وليس القول الأول، والصحيح أن 40 الأولى فيها يكون طور النطفة والعلقة والمضغة، أن 40 الأولى فيها يكون طور النطفة والعلقة والمضغة، وبعد 40 الأولى يبدأ عملية التخلق للجسد، تبدأ عملية التخلق وظهور الأعضاء، وهذا ذكره طائفة من أهل العلم، بل حتى ابن رجب أشار إليه وذكر أن أهل الطب يقولون إن الأطوار الثلاثة تكون في 40 الأولى، وهذا أصوب من حيث الواقع الطبي اليوم، عندما تبحثون في الأمور الطبية يقولون نعم الأطوار الثلاثة تكون في 40 الأولى. وعلى هذا سنحتاج إلى أن نتأول قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك، نحتاج أن نتأول معنى المثلية. ما معنى مثل ذلك على هذا الرأي؟ معناها أي تكون علقة مثل ذلك، أي علقة مجتمعة، فالمثلية ليست للأربعين، وإنما المثلية في الاجتماع. ثم يعني إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، مثل ذلك أي مجتمعة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، مثل ذلك أي مجتمعة. فنحتاج أن نفهم الحديث بهذه الطريقة حتى لا نعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما تثبته الأمور اليقينية، وفضلا أن هذا ليس هو ذهاب للعلم الحديث، بل ذكره أصلا طائفة من الشراح الحديث، وهناك روايات أخرى تؤكد هذا المعنى. فلذلك أنا أذهب إلى هذه الطريقة في شرح هذا الحديث، وأتعامل مع هذا يعني الظاهر الذي تدل عليه مجموعة من الروايات الأخرى. فالصحيح والله تعالى أجل وأعلم أن الأطوار الثلاثة النطفة والعلقة والمضغة كلها تكون في الأربعين الأولى، ثم يرسل بعد ذلك الملك، وكما جاء في رواية البخاري أنه يؤمر بالأربع كلمات ثم ينفخ الروح، فالكتابة تكون قبل النفخ، وإن كان هنا ينفخ ويؤمر، لكن جاء في رواية البخاري فيؤمر الملك بأربع كلمات ثم ينفخ الروح، فالنفخ يكون بعد الكتابة. وقد مر معنا أن هذه الكتابة تسمى الكتابة ماذا؟ بالعقيدة، لا ليست أزلية، هذه الكتابة الحولية أو العفوا العمرية، هذه الكتابة العمرية لعمر كل واحد منا، وهذه كلمات النجاح ومفاتيح النجاح الأربع، أن يكتب لك رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد، هذه أساس الإنسان، فمن أفلح في هذا أفلح، ومن خسر في هذا خسر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من أهل السعادة ولا يجعلنا من أهل الشقاء. ثم ختم الحديث فأخبر عن حال الإنسان في نهاية عمره، قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أو فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وقد بينت سابقا أن ما معنى هذا الحديث، أنه لا ينبغي أن يحمل هذا الحديث على إطلاقه حتى لا يساء الظن بالله سبحانه، فهل أكون أنا دائما على صلاح طوال عمري والله يخذلني في الشبر الأخير؟ لا، نقول الصحيح كما ورد في رواية أخرى في حديث آخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي هو مرائي، لكن أمام الناس يتكلم بالعلم ويتحدث ويصلي لكنه في الباطن مرائي، فهذا متى يكشفه الله؟ في آخر عمره. والعكس بالعكس: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، يكون يزني ويشرب الخمر لكن يكون عنده بعض الحسنات الخبيئة بينه وبين الله، وهذا نشاهده، تجد بعض الناس مداوم على كثير من المعاصي والفجور لكنه يبر والديه، صحيح؟ أو ما كفل يتيما، بسبب هذه الخبيئة التي بينه وبين الله يوفقه الله سبحانه وتعالى للتوبة في آخر عمره، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. فلذلك حتى لو كان عندك معاصي وذنوب، اجعل بينك وبين الله خبيئة، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع المعروف ويساعدك في آخر عمرك على التوبة. وبهذا يفهم هذا الحديث بالشكل الصحيح، والله تعالى أجل وأعلم. نعم. قال رحمه الله الحديث الخامس: قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أحباب الكرام هو مكمل لحديث الأعمال بالنيات، من أي جهة؟ أحسنت، أن شرط قبول العمل كما درسنا في العقيدة شرطان: الشرط الأول النية، إخلاص النية لله، الشرط الثاني موافقة الشرع، أليس كذلك؟ أن يكون عملك على موافقة الشرع، فهذا يدل على الأصل الثاني، لذلك جعل بعض أهل العلم هذا الحديث ثلث الإسلام، جعله بعض أهل العلم ثلث الإسلام، وهذا كله يدل على أن النووي أحسن انتقاء الأحاديث الكلية التي تدل على قواعد الإسلام الكبرى. حديث أم المؤمنين أم عبد الله، طب هل عائشة لها ولد اسمه عبد الله؟ طب كيف كنيت؟ كنيت باسم ماذا؟ بابن أخيها عبد الله، أو عفوا ابن أختها عبد الله ابن الزبير، كناها النبي صلى الله عليه وسلم باسم ابن أختها عبد الله ابن الزبير، فقال لها: أنت أم عبد الله. فإذا أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث أحباب الكرام ذكر أولا تعريف البدعة ثم ذكر حكمها، فأما تعريفها ففي قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، نستخلص تعريف البدعة فنقول: البدعة هو إحداث شيء في الدين، إحداث شيء في الدين لا يرجع إلى أصول الإسلام وقواعده، والمراد منه التعبد لله، إحداث شيء في الدين ليس موافقا لأصول الإسلام وقواعده ويقصد منه التعبد لله. من أين أخذنا هذه الشروط؟ من قوله: من أحدث، فهو إحداث شيء في أمرنا، وما المراد بالأمرنا؟ ديننا. إذن هو إحداث شيء في ماذا؟ في أمور الدين، لأن إحداث شيء في أمور العادات ما في مشكلة، أعراف الأعراس وأعراف الكذا ما لم تخالف شرع الله سبحانه، فهو إحداث شيء في الدين بشرط. ومتى يكون الشيء إحداثا في الدين؟ إذا لم يتفق مع أصول الإسلام ولا قواعده ولا يوجد شيء يدل عليه، والمقصود منه ماذا؟ التعبد. لذلك قال: فهو رد، لأنك أنت أردت أن تتعبد به لكن الله رده عليه. فهذا الحديث دلنا ابتداء على تعريف البدعة، أنها إحداث في الدين لما يخالف قواعد الإسلام وكلياته، وهو يقصد به التعبد، وهذا تعريف البدعة. ثم أخبر عن حكمها فقال فهو رد. وقوله فهو رد يدل على ماذا؟ يدل على أمرين، يدل على أنها باطلة من حيث ذاتها، ويدل على أنه لا ثواب عليها من حيث قصد الثواب عليها، أنها باطلة من حيث ذاتها وأنها لا ثواب عليها. هذه الرواية المشهورة التي رواها البخاري ومسلم. والرواية الثانية في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. هذه رواية أوسع أحباب الكرام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، لأنها تدل على أي عمل سواء كان بدعة أو منكر، فإن المنكرات ولو لم تكن بدع فهي ليس عليها أمرنا، فهي أوسع من هذه الجهة، أنها تدل على جميع المنكرات سواء بدع قصد بها التعبد أو كانت منكرا من المنكرات كالطبل والزمر والمعازف وغير ذلك من الأمور التي لا ترضي الله، فهي مردودة. وكذلك تدل هذه الرواية على أن البدعة تكون مردودة عليك سواء أحدثتها أنت أو أحدثها السابقون وأنت استدللت بها، فإن كثيرا من الناس إذا قلت لهم هذا بدعة ماذا يقول؟ فعلها العلامة الفلاني وفعلها العلامة الفلاني، وعاد يبدأ لك بسالفة طويلة. فأنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، سواء أنت أحدثته من عندك أو أحدثه عالم سابق وأنت اتبعته فيها، بخلاف الرواية الأولى. الرواية الأولى ظاهرها من أحدث هو الذي أحدث، الرواية الثانية مطلق من عمل عملا ليس عليه أمرنا، سواء أحدثه هو أو اقتدى به بالسابقين، كما تحدث كثير من الأعياد والاحتفالات غير الشرعية في ليلة النصف من شعبان أو الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ويستدل بها أن فعلها فلان وفلان من الأئمة. نقول هذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعلها من فعلها، والأمور تقاس بفعله وهديه وهدي الصحابة والتابعين ومن جاء بعد ذلك، فليس حاكما على الشريعة ولا يستدل به، وإنما يستدل له، وهذا فرق بينهم. نعم. قال رحمه الله الحديث السادس: قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا من أصول الإسلام الكبرى، فإنه يبين أن الأحكام الشرعية بالنسبة لعوام المسلمين تنقسم إلى ثلاثة مراتب: الحلال البين كشرب الماء وأكل الخبز ونحو ذلك، فهذا لا إشكال في تعاطيه. الثاني الحرام البين، وذلك مثل شرب الخمر وأكل الخنزير وما شابه ذلك، وهذا لا إشكال في منعه. النوع الثالث المشتبه، المشتبه، والمشتبهات إنما تكون مشتبهات عند من؟ عند أكثر الناس، لذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس، ما قال لا يعلمهن كل الناس، لأن العلماء الراسخين يعرفون أحكام المشتبهات، وإنما الذي يجهلها من هم؟ عوام المسلمين والناشئة من طلبة العلم. فهذا الحديث أتى ليعلمنا المنهج الذي يجب أن نخططه في الحياة في طريقة التعامل مع المشتبهات التي لا يعرف حالها ولم يتجلى لنا هل هي من الحلال أو من الحرام، ما موقفك منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات، أخبر حال من اتقى الشبهات وحال من وقع في الشبهات. فالقاعدة الأولى: من اتقى الشبهات فقد ماذا؟ استبرأ، أي طلب البراءة والسلامة لدينه وعرضه، لدينه وعرضه. وهذا يدل على أن مرتكب الشبهة لا يسلم له دينه ولا يسلم له عرضه، لا يسلم له دينه عند الله ولا يسلم له عرضه عند الناس، فالناس تخوض فيه. الناس إذا رأوا طالب العلم يخوض في الشبهات ويتتايع عليها يتكلمون فيه: شوف الشيخ الفلاني ماذا يفعل، شوف، تعرفون حال الناس، تمام. فأنت إذا اتقيت الشبهات سلمت في دينك عند الله وسلمت في عرضك عند الناس، سلمت من كلا الأمرين. فحتى لو كانت بعض الأمور مشكلة عليك يا طالب العلم وفيها آراء بالتحليل وآراء بالتحريم، فما موقفك؟ اترك الشبهة، ما دمت لم تصل إلى شيء بين تطمئن له النفس اترك الشبهة. إذن من انتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وأما الطرف الآخر ومن وقع في الشبهات الذي يسلك المسلك الآخر، قال وقع في الحرام. لماذا؟ طب ما الشبهة ليست حراما بينا، ما المراد وقع في الحرام؟ أي جعله ذلك يستهين ويستهين حتى يقع في الحرام، هذا المراد. من وقع في الشبهات هان عليه دينه حتى يؤول به الأمر أن يقع في الحرام، هذا معنى من وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهمتم؟ واضح المقصد؟ أن من وقع في الشبهات استهانته بها ستقوده إلى أن يستهين بفعل المحرمات، وهذه طبيعة الإنسان. لذلك يقولون الشبهات حاجز أمام قلبك، إياك أن تقتحمها وتكسر هذا الحاجز. إذا كسرت حاجز الشبهة واستمرأتها في نفسك ستفعل الحرام ولو بعد حين. ثم ذكر تشبيها لمن يكسر حاجز الشبهات، قال كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى هي المنطقة التي يحميها الملوك حتى يرعوا فيها دوابهم وأموالهم وما شابه ذلك، تسمى ماذا؟ حمى. لذلك قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أي أن يسقط فيه. الآن إذا أنت ترتكب الشبهات أنت تحوم حول المحرمات، صح؟ فكلما اخترقت شبهة أنت تحوم حول الحرام، وكلما اخترقت من الحرام ستسقط فيه في النهاية. قال ألا وإن لكل ملك حمى. هكذا طبيعة الملوك في الدنيا، يحمون أراض وإقطاعيات لهم. ألا وإن حمى الله ما هو؟ وهو سبحانه ملك الملوك، إذا لابد أن يقول له حمى. لكن ما هو حمى الله؟ محارمه، وهي المعاصي والخطايا التي منعك منها ومنعك أن تقترب منها. فالله جعل هناك حمى ومنعك أن تقترب من الشبهات، لأنك إذا اقتربت من الشبهات ستسقط في الحمى ولو بعد حين. ثم أعطاك القاعدة العامة على أن اتقاء الشبهات ما الذي يعينك عليه؟ صلاح قلبك. اتقاء الشبهات ما الذي يعينني على أن أكون زكيا تقيا أبتعد عن الشبهات ولا أقترب منها؟ صلاح القلب. فلذلك قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، ويجوز أن تقول إذا صلحت والفتح أشهر، صلحت وصلحت كلاهما جائز والفتح أشهر. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولاحظ أنه قال مضغة. لماذا قال مضغة؟ ليبين صغر حجمها، لكنها صغيرة الحجم كبيرة الأثر. لذلك هي قطعة صغيرة لكن والله عليها صلاح الإنسان. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الاهتمام بالقلب والبحث عن صلاحه. من اهتم بقلبه واحتفى به وبحث عن صلاحه وفقه الله سبحانه وتعالى لاتقاء الشبهات. وأما من ترك لقلبه العنان ليخوض ويذهب ويأتي، فهذا يسهل عليه أن يقتحم الشبهات، وبالتالي يسهل عليه أن يقتحم المحرمات، عافاني الله وإياكم منها. قال رحمه الله الحديث السابع، قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. الحديث السابع حديث الدين النصيحة حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري. والنصيحة أحباب الكرام هي قيام الإنسان بحق غيره، هذا معنى النصيحة الجامعة. ما معنى النصيحة؟ قيام الإنسان بحق الغير. وهذا بالتالي نفهم من لماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة، فإن هذا الأسلوب الدين النصيحة إذا عرف المبتدأ والخبر فهذا من أساليب الحصر عند العرب، كأنه قال إنما الدين النصيحة أو ما الدين إلا النصيحة. فلماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة؟ نقول لأن النصيحة ما هي؟ القيام بحق الغير. وما المراد بالغير هنا؟ فسره لك. القيام بحق الله وحق كتابه وحق رسوله وحق أئمة المسلمين وعامتهم. فمن أدى هذه الحقوق الخمس أدى حق الدين، صح؟ وفي غير كده؟ إما حق الله وإما حق الكتاب وإما حق الرسول وإما حق أئمة المسلمين وإما حق عموم المسلمين. فإذا أديت الحقوق الخمس أنت أديت حقوق الغير المطلوبة منك. لذلك قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله نقدم النصيحة؟ قال لله. فكيف يكون القيام بحق الله؟ احنا قلنا ما معنى النصيحة؟ القيام بحق الغير. فكيف يكون القيام بحق الله؟ بالإيمان به وأسمائه وصفاته والدعوة إليه إلى غير ذلك من المعاني الشريفة التي تعرفونها. وكيف يكون القيام بحق كتابه؟ بحفظه وتلاوته وتدبره وتطبيقه والذب عنه ورد الشبهات وإلى غير ذلك من الأمور التي تعرفونها. وكيف يكون القيام بحق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ باتباعه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتعزيره وتوقيره وإجلاله والدفاع عنه في غيبته. وكيف يكون القيام بحق أئمة المسلمين؟ مر معنا هذا في العقيدة قبل قليل، بالنصح لهم وإرشادهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعدم النزع يد من طاعتهم ما داموا مقيمين لحق الله في الجملة. وكيف يكون حق عامة المسلمين؟ فهذا كثير جدا، حق المسلم على المسلم ست، وغير ذلك من الأحاديث التي بينت أن المسلمين حقوقا عليك من عيادة مريضهم واتباع جنائزهم وأن تعينهم وأن تساعدهم وأن لا تمنع الماعون إلى غير ذلك من الأخلاق والقيم والأمور التي لعلها يأتي بسطها في قادم الأحاديث. وهذا بالتالي وجمع للدين كله، لذلك صلح أن يقال الدين النصيحة، لأنه لا يوجد بعد ذلك شيء، إذا قمت بكل هذه الحقوق ما بقي شيء بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله الحديث الثامن: قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث ابن عمر يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن غاية القتال في بداية الأمر. في بداية الأمر كان صلى الله عليه وسلم مطلوبا منه القتال حتى يشهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم نسخ جزء من هذا الحديث عندما فرضت الجزية وأبيح أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، فهؤلاء لا يقاتلون حتى يقروا بلا إله إلا الله، بل يجوز أن يقيموا في الدولة المسلمة بشرط ماذا؟ أن يدفعوا الجزية لدولة الإسلام. لكن هذا الحديث جاء في البداية يخبر فيه أن غاية القتال كانت أن يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا عام، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا هذه الأمور الثلاث عصموا دماءهم وأموالهم، ولم يجز الاعتداء على أموالهم ولا على دمائهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا إذا ارتكبوا شيئا يستحق أخذ أموالهم أو أنفسهم، مثل الثيب الزاني إذا زنى الإنسان وهو محصن حق الإسلام أن يرجم، كذلك إذا قتل الإنسان غير عمدا فحق الإسلام أو حق من قتل، خلينا نقول أو أولياء المقتول، أن يقتص منه، فهذا أمر منفصل، تمام. وبعض الناس يؤخذ ماله لأنه منع الزكاة كما مر معنا في العقيدة أو ما شابه ذلك، فهناك أمور خاصة مستثناة يجوز فيها أخذ الأرواح والأموال، هذه تبقى مستثناة، وإلا الأصل أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة أنه يجب الكف عن ماله وعن روحه. هنا قد يقول قائل يعني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يقاتل عليها؟ نقول بعض أهل العلم قال نعم يقاتل عليها قتال ردة، وبعضهم قال يقاتل عليها ليس قتال ردة وإنما قتال مانعي الزكاة، وهذا مر معنا أظن في العقيدة لما رجح حافظ الحكم أن هذا جهاز حساس بس أما كده ما شاء الله يغرق، تمام. لما قال الشيخ حافظ الحكم أن الذين يمتنعون من أداء الصلاة أو يمتنعون من أداء الزكاة يقاتلون ليس قتال ردة وإنما قتال حد وعقوبة، فقد يكون هذا أيضا هو المقصود من الحديث، والله تعالى جل وعلا. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع: قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر، وهذا الاسم سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان اسمه عبد شمس فغيره النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث أيضا من قواعد الإسلام الكبرى، حيث يبين موقف المؤمن من المنهيات ومن المأمورات، فكل نهي المطلوب منك أن تجتنبه بالكلية، لأن هذا شيء نطيقه جميعا، وأما الأوامر فإنما يطلب منها أن نقوم منها ما استطعنا، فالإنسان يصلي على قدر استطاعته، فإذا لم يستطع القيام جلس، وإذا مرض ولم يستطع استعمال الماء تيمم، وهكذا. فالمنهيات المطلوب الترك بالكلية، وأما المأمورات فالمطلوب أن تحصل منها ماذا؟ ما استطعت. فهذا فرق بين باب المنهيات وبين باب المأمورات في الشريعة الإسلامية. ثم جاء التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا يكثروا سؤاله حتى لا يشدد عليهم كما شدد على السابقين من اليهود والنصارى، حيث كانوا يكثرون من مسألة أنبيائهم حتى شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. فهذا توجيه للصحابة أن لا يسألوا كثيرا وأن لا يناقشوا كثيرا، فهذا كان دأبه أن يقولهم لا تسألوا، يعني الشيء الذي لا أخبركم به دعوه على الأصل العام حتى لا تسألوا فيأتي جبريل فيفرض عليكم شيئا فيكون ذلك فيه مشقة عليكم. وهذا إذن بالتالي أن أظهر فيه أنه كلام للصحابة وتوجيه للصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقللوا من المسألة والاختلاف حتى لا يشدد عليهم. الله تعالى أجل وأعلم. قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. رواه مسلم. وهذا من الأحاديث الجامعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، والطيب الذي لا نقص فيه ولا عيب فيه. الله سبحانه وتعالى موصوف ومن أسمائه أنه طيب، أنه ماذا؟ لا نقص فيه ولا عيب فيه. وبما أنه طيب فيحب من عباده أن يتخلقوا بهذا الخلق، وهذه الصفة إذن من الصفات التي ينبغي أن يتخلق بها. لا يقبل إلا طيبا، والمراد بالطيب هنا الطيب في العقائد، والطيب في الأقوال، والطيب في الأفعال. لا يقبل إلا العقائد الطيبة، ولا يقبل إلا الأقوال الطيبة، ولا يقبل إلا الأفعال الطيبة، فهو عموم لا يقبل إلا طيبا على وجه الإطلاق. ثم قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. فهذا أمر للرسل بأن يأكلوا الأمور الطيبة، وأن يتحروا الحلال في مطاعمهم ومشاربهم. وكذلك قال لعباده المؤمنين: كلوا من طيبات ما رزقناكم. فإذا هو أمر مشترك، كما خوطب به الأنبياء خوطب به عموم المؤمنين. وهذا يدل على أهمية تحري الطيبات في المآكل والمشارب وأمور الحياة عامة. ثم ختم ليخبر أهمية الأكل الطيب وما دوره في حياة المسلم، فقال: ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، إلى آخر الحديث. هذا الحديث حقيقة ما يستنبط منه آداب الدعاء التي هي مظنة الإجابة. ما هي مظنة الإجابة في الدعاء؟ قال: أولا يطير السفر، وهذا يدل على أن الدعاء في السفر من مظنة الإجابة، خصوصا إذا كان السفر طويلا. لذلك قال يطيل السفر، لأن الدعاء في السفر مستجاب، فكيف إذا كان السفر طويلا؟ فهذا أكثر مظنة لإجابة الدعاء. ثانيا أشعث أغبر، فالإنسان كلما كان أضعف وأكثر افتقارا لله سبحانه وتعالى وأكثر تذلل له، فهذا أيضا من مظنة استجابة الدعاء، فهذا هو الأدب الثاني. ثالثا يمد يديه إلى السماء، وهذا يدل على أن من مظنة الإجابة أن ترفع يديك، فلا تدعو. بعض الناس يدعو وهو يعبث بالجوال، بعض الناس يدعو وهو يأكل ويشرب، هذا ليس من أداب الدعاء. أداب الدعاء أن تمد يديك وتستحضر. فإذا مد اليدين إلى السماء، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق سماواته، وإلا فإلى أين تمد يديك؟ ثم من آداب الدعاء أيضا أن تدعو الله بأسمائه، لذلك قال: يا رب يا رب. وهذا يا رب يا رب يدل على أدب آخر أيضا، وهو ماذا؟ الإلحاح في الدعاء. لاحظوا كل هذه آداب: يا رب يا رب. ومع أن هذا الرجل قد استوفى كل هذه الآداب، لكن ماذا كانت النتيجة؟ قالوا: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، يعني كله بالحرام الرجل. قال: فأنى يستجاب له، وفي رواية: فأنى يستجاب لذلك. معنى فأنى أي من أين، أو كيف يستجاب له. وهذا فيه ماذا؟ استبعاد أم استحالة؟ استبعاد وليس استحالة. فسبحانه وتعالى حتى ولو كنت غذيت بالحرام، هو صحيح يقول لك: بعيد أن أستجيب لك، لكن لا يمنعك ذلك من أن تدعو، فقد أستجيب لك. فهو سبحانه يستجيب للمشركين في عرض البحر، ألا يستجيب لإنسان مسلم وقع في الحرام؟ يمكن، لكنه يخبرك أن الإجابة بعيدة، ولكنه لم يقنطك منها. فلذلك لم يقل: فلا أستجيب له، لا، الأسلوب جاء ماذا؟ فأنى يستجاب له، للاستبعاد وليس للاستحالة، لأنه يمكن أن يجيبه تلطفا منه وكرما. قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر: قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث مؤكد لأي حديث سبق معنا. أحسنت، هو مؤكد ومكمل لحديث اتق الشبهات، لأن الشيء الذي يريبك هو الشيء الذي يوقعك في الاضطراب والقلق. هناك أحكام أو تصرفات أنت في ريب منها، أي في شك وقلق، هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ فما موقفك منها؟ اتق الشبهات. موقفك منها اتق الشبهات. فهذه من القواعد الكلية في دين الإسلام، أنك إذا أقدمت على تصرف فيجب أن تكون متأكدا من حكمه أنه حلال، أما إذا كنت تعلم أنه حرام أو تشك في ذلك وعندك ريب فالموقف الشرعي أن تجتنبه ولا تقدم عليه. قال رحمه الله تعالى الحديث 12: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم، حديث الرأى 12 حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومن حسن الإسلام أي من إتقانه للإسلام، هذا معنى من حسن إسلامه، لأن مرتبة الإحسان هي مرتبة ماذا؟ الإتقان. أحسن فلان عمله إذا أتقنه، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من إتقانك لتدينك أن تترك ما لا يعنيك. وكم هي حادتنا ملحة للأخذ بهذا الحديث النبوي، أن لا أنشغل بالأمور التي لا تعنيني، والذي لا يعنيك إما أن يكون من المحرمات أو من المكروهات أو من المشتبهات أو من فضول المباحات. ما الأمور التي لا تعنيك؟ هو إما محرم وإما مكروه وإما من المشتبهات وإما من فضول المباحات التي لا حاجة لك فيها. فمن حسن تدينك ومن إتقانك لإسلامك أن تجتنب كل شيء لا يعنيك. والناس اليوم للأسف يشتغلون بما لا يعنيهم ويتركون ما يعنيهم، يشتغلون بما لا يعنيهم ويتركون ما يعنيهم من طلب العلم. لذلك كم من طالب علم أضاع عمره وساعات الحياة أمام وسائل التواصل يقلب النظر، وهل يعنيك؟ والله لا يعنيك شيء من ذلك إلا النزر اليسير اليسير، فيضيع ساعات عمره. وأما حضور مجالس العلم الذي يعني يقصر فيه ويخلق أعذارا وأمور وعوائق، وعندي وعندي، ويبدأ بسالفة طويلة لها بداية ليس لها نهاية من العوائق، ويترك ما يعني، وهذا من الخذلان عفاني الله وإياكم منه. ويا طالب العلم، جعل هذا الحديث شعارا في حياتك: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وإذا ترك الإنسان ما لا يعني وأقبل على ما يعني، هذا فيه استغلال لساعات العمر. فهؤلاء العلماء الذين صنفوا هذه المصنفات الكبيرة، ما الذي أعانهم على ذلك؟ أنهم كانوا ينشغلون بما يعنيهم ويتركون ما لا يعنيهم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث عشر قال عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. حديث أبي حمزة أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم. المراد هنا نفي الكمال وليس نفي أصل الإيمان، المراد نفي كمال الإيمان، أي لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم. ولاحظوا الأخوة هنا ليست أخوة عامة كما يريد بعض الأخوة من يجعلها، هذه أخوة هي أخوة الدين فقط، أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، سواء من الطاعات أو حتى من المباحات، من الطاعات أو من المباحات. فكما تحب أن يكون لك بيت وسيارة وهاتف وكذا، تحب لأخيك المسلم أن يكون له مثل ذلك. فهذا يدل على ولود المشاعر بين المسلمين، وهذا أصل أصله الإسلام، أن المؤمن يجب أن يشد ظهر أخيه ويكون سندا له. لذلك مر معنا في سورة الماعون البارحة: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحط على طعام المسكين. فالدين يدعوك إلى الأخلاق الرفيعة في التعامل مع الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فالدين يدعوك إلى الأخلاق الرفيعة، ومن جملة الأخلاق الرفيعة التي يكتمل بها إيمان العبد أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وفي المقابل وبالمفهوم أن يبغض لهم ما يبغض لنفسه. فكما تحب لنفسك كذا وكذا، تحب لأخيك كذا وكذا، وكما تبغض لنفسك كذا وكذا، تبغض لإخوانك كذا وكذا. بهذا يستكمل المؤمن إيمانه. قال رحمه الله تعالى الحديث 14: قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، كما ورد في بعض الروايات، إلا بإحدى ثلاث. يعني الأصل في دم المسلم أنه معصومة، ليس كذلك؟ وهذا تكميل لأي حديث. أحسنتم، هذا تكميل، وهذا من دهاء النووي أنه يذكر الحديث وما يكمله من الأحاديث الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا قالوها ماذا حدث؟ عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فأراد في هذا الحديث أن يبين ما هو حق الإسلام. فمتى المسلم الذي يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة دمه معصوم لا يجوز الاعتداء عليه إلا إذا فعل شيئا من هذه الأمور الثلاث. ما هي؟ قال الثيب الزاني، والمراد بالثيب المحصن. فإن الزاني متى يرجم؟ إذا كان محصنا، يعني إذا كان متزوجا تزواجا صحيحا ووطئ فيه، فإنه في هذه الحالة إذا اقترف جريمة الزنا بعد أن تزوج وأحصن فإنه يرجم حتى الموت. فهذه الحالة الأولى التي يقتل فيها المسلم. الحالة الثانية ما هي؟ القصاص. لذلك قال والنفس بالنفس، يعني إذا اعتديت على إنسان فقتلته عمدا ولم يقبل أولياء المقتول بالدية ولا بالعفو فحينئذ يجب تطبيق القصاص كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذه الحالة الثانية التي يباح فيها دم المسلم في حال القصاص. الثالث قال التارك لدينه المفارق للجماعة، وهذا يقصد به من؟ المرتد. وقوله المفارق للجماعة هذا قيد توضيحي وليس قيدا احترازي. ما معنى قيد توضيحي؟ أي أن طبيعة المرتد أنه مفارق للجماعة. فإن بعض المعاصرين يحاول أن يفهم هذا الحديث أن المرتد لا يقتل إلا إذا خرج بالسيف على جماعة المسلمين، ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم المفارق للجماعة. فأين الخطأ في هذا الاستدلال؟ أن نقول أن هذا قيد توضيحي وليس قيد احترازي، وأن المراد التارك لدينه المفارق للجماعة أن المرتد هو بفعله هذا بحد ذاته فارق الجماعة، وليس هذا قيد للاحتراز، وإنما هو لبيان الحال أنه بفعله هذا ماذا فعل؟ فارق جماعة المسلمين فاستحق القتل، وليس المراد أن المرتد لا يقتل إلا إذا خرج بالسيف على جماعة المسلمين. هذا ليس هو كلام الفقهاء أبدا، وإنما هذا فهم يفهمه بعض المعاصرين وليس بسديد، وإنما هذا لبيان الحال أن المرتد بطبيعة فعله وخروج عن الركب وذهاب في سرب آخر، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الخصال الثلاث من ارتكب خصلة منها زالت عنه العصمة وعادت حلية دمه. وأما المال فهذا يختلف، فإن المرتد يكون نعم ماله فيء للمسلمين، وأما الثيب الزاني والمقتول قصاصا فماله يكون لأوليائه ولا تأخذه بيت مال المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 15 قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. نختم بالتعليق على هذا الحديث اليوم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نحن قلنا نختم ولم نقل نغلق الكتاب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، تمام. وهذا فيه تنبيه على أن التدين يدفعك إلى مكارم الأخلاق، أن التدين يدفعك إلى ماذا؟ إلى مكارم الأخلاق. ويؤكد الفكرة التي ذكرناها في سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين، فسوء التدين يبعثك إلى ماذا؟ إلى فذلك الذي يدع اليتيم. وأما من حقق الإيمان فتحقيقه للإيمان يدفعه إلى ماذا؟ إلى مكارم الأخلاق. لاحظ ارتباط القرآن بالسنة في تعزيز المفاهيم العامة للقيم والأخلاق. إذن من حقق الإيمان بالله واليوم الآخر فهذا فليقل خيرا أو ليصمت. وجملة فليقل خيرا أو ليصمت هي تأكيد للحديث الذي مر معنا قبل قليل، وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا ينهى. من تدخل هذا مثلا الشيخ الله يرضى عنك، تمام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا يؤكده قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه والله أحباب الكرام من أعظم الأمور التي ينتفع بها طالب العلم في زمن الفتن، أن يتعلم إما أن يقول خيرا بتعليم علم أو نصيحة أو أمر بمعروف، وما سوى ذلك فتعوض الصمت ولا تتعوض كثرة الحديث، سواء مع الناس أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. لا تتعوض كثرة المنشورات، لا تتعود كلما أكلت وشربت ونمت وذهبت وأتيت كل شيء هذه الصور، وهذا والله من الأمور التي تصرفك عن الله وعن الأمور النافعة. تعود أن تقلل حديثك وأن تكتب إما شيء مفيد حقا، وأما كلما خطر في ذهنك خاطرة أو كلما حدث موقف أو كلما مشى إنسان في الطريق تريد أن تعطينا موعظة ونصيحة على وسائل التواصل فاعفنا جزاك الله خيرا. تعود نعم بعض أهل الطلبة علم يتأول أنني أريد أن أنشر الخير والنصيحة، لكن هو في الحقيقة الشيطان يلبس عليك أحيانا، فهو يريدك ابتداء أن تأتي من باب النصيحة والخير، لكنه يريدك مآلا أن تنظر إلى الصور المحرمة وأن تشغل وقتك بما لا ينفع. فتعلم دائما أن تقول خيرا أو لتصمت، فالصمت حكمة وقليل فاعله كما جاء في بعض الآثار. وأما الخلق الثاني قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. وهذا يدل على اهتمام الإسلام كما قلنا بالأخلاق العامة، فالإسلام ليس دينا انعزاليا وإنما هو دين اجتماعي يأمرك بحسن الأخلاق، كما مع تكون حسن الأخلاق مع نفسك، تكون حسن الأخلاق مع زوجتك، مع أبنائك ومع جيرانك. والحديث المشهور: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالجوار له أحكام عديدة، وقد أشار البخاري إلى أحكام الجار في الأدب المفرد كما درسنا سابقا. وأما بالنسبة إلى الرواية الثالثة أو المقطع الثالث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذا يحمل سادة الحنابلة والليث بن سعد وطائفة من الفقهاء على الوجوب. فإكرام الضيف يوم أو يوما وليلة هذا واجب، والمراد بالضيف الذي يجب إكرامه ومن هو الضيف الذي يأتي في البوادي وليس في المدن. وأما الضيوف الذين يكونون في المدن وفي الأماكن التي فيها فنادق ومطاعم تسمى الأمصار، فإكرام الضيف فيها مستحب. وهذا أيضا يدل على نفس الفكرة التي ذكرناها قبل قليل، وهو احتفاء الإسلام بالأخلاق العامة والسلوكيات. فأي دين أعظم من هذا الدين الذي يربط قضية إكرام ضيف وإكرام جار بالعقيدة بالإيمان بالله؟ أي دين يجمع بين الأخلاق والقيم وبين التوحيد بمثل هذا الاجتماع الرائق الفائق، حتى يجعل القضية قضية مرتبطة بصلب الاعتقاد، قضية أن تكرم الضيف وأن تكرم الجار. وينتهي تعليقنا على هذه الأحاديث اليوم، ونكمل غدا بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.